نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس مغتفرا. قوله رحمه الله في الشرح: وكل ذنب سوى، أي أن الله يغفر الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها لمن يشاء سوى الإشراك، أي الشرك الأكبر، فإن الله لا يغفره إذا مات عليه العبد، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعن جابر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، ومن أعظمها فضل التوحيد، فالله عز وجل قد تجاوز عن ذنوب كثيرة إلا الشرك الأكبر، فالله سبحانه لا يغفره. فالذين يعظمون اليهود والنصارى والملاحدة بسبب أموالهم أو قواتهم فهذا من جهلهم، فمآلهم إلى النار، فلا ينبغي أن يغتر بهم. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بل نهى الله عن الاستغفار لمن مات مشركا ولا يصلي، فقال تعالى: ما كان ولا يصلي عليه ولا يصلى ولا يصلي عليه. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويكفرون سرا، وإذا خلوا بأصحابهم أظهروا الكفر، لا يصلى على جنائزهم ولا يدعى لهم. فلا يغتر بمن يتفلسف ويظهر أنه يدافع عن الإسلام وهو يطعن من جهة أخرى، فمثل هذا لا يذكر إلا بسوء عمله، حتى لا يتأثر به بعض المسلمين، ولا بمن يعبد القبور ويذبح لهم ويستغيث بهم ويزعم أنه يحب الأولياء والصالحين، وفي الحقيقة هو مخالف لمنهج الأنبياء والأولياء والعلماء، وهو متبع لأهل الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. فمن طرق اليهود والنصارى اتخاذ القباب والمشاهد على قبور الصالحين، ونبينا قد نهى عن ذلك. نعم، بارك فيكم. هذا البيت: كل ذنب سوى الإشراك، أي الإشراك الشرك الأكبر، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والشرك الأكبر مثل أيضا الذبح لغير الله والسجود للأصنام أو الطواف حول القبور تقربا إليها بالعبادة، إلا أن بعض الطائفين قد يكون جاهلا ففعله شرك، وهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن بعضهم مغرور بمن يفتيه. العمل بعض الأحيان يكون من الشرك الأكبر ولكن للجهل، أو من الشرك الأصغر ولكن الجهل. على كل، الشرك أكبر الذنوب، قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعضهم كما سمعت ربما يترك الآن الدين ويذهب إلى النصرانية وإلى اليهودية، خاصة في البلاد التي يقع فيها الحروب مع المشركين، بعضهم يرتد ويصير مع النصارى، سأل الله العافية، سبب الدنيا. فدينك لأن تموت عليه خير لك من كنوز الدنيا، خير لك من كنوز الدنيا. وانظر كم حديث وكم آية في التحذير من الشركيات، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، نعوذ بالله، هذه أكبر عقوبة، أكبر عقوبة، لا يغفر الله عز وجل الشرك لمن مات عليه. والذنوب الأخرى هو تحت المشيئة، الذنوب الأخرى هو تحت المشيئة. فأيضا لا يعظم أهل الشرك ولا أهل يعني الزندقة والفلاسفة الذين يضللون الناس ويدعون الناس إلى الفساد. والنصارى الآن لهم جمعيات ولهم منظمات تدعو بعض الناس بسبب الأموال، رجال ونساء، رجالا ونساء يدعون رجالا ونساء بسبب الأموال، الله المستعان. قال الناظم: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر. قال الشارح عافاه الله: قوله رحمه الله وجنة الخلد لا تفنى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، يؤمنون بأن الجنة أعدها الله للمتقين والأنبياء والمسلمين جميعا من الإنس والجن، لا تنتهي أبد الآبدين، لأن الله أخبر أنه يخلد فيها من دخلها، وأخبر بأنهم لا يموتون فيها. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فأخبر سبحانه أنهم لا يخرجون منها. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فأخبر تعالى أنهم لا يموتون في الجنة، بل هم منعمون فيها أحياء على الأبدية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن من دخل الجنة لا يموت فيها، بل هو خالد فيها أبد الآبدين. الحمد لله، هذه الأدلة التي سمعتموها. والمصنف رحمه الله أدخل الإيمان بالجنة وأنها لا تفنى، وهكذا النار لا تفنى، لأن الجهم ابن صفوان عليه ما يستحق من ربه، هو من أول من قال إن الجنة تفنى، وهذه زندقة، هذه زندقة نفاق كبير والعياذ بالله، وكأنه يأيس الناس أنهم يعني أعمالهم هذه ستأتي عليها، يأتي عليها دهر من الزمن وينتهي النعيم، وأهل النار كذلك يبقى دهر من الزمن وينتهي العذاب، فكأنه يأمن الناس من النار ويقنط المسلمين من بقاء الجنة. فرد عليه علماء السنة بحمد الله وقالوا كلامه باطل، أعني كلام جهم بن صفوان ومن كان على شاكلته، وأيضا الجنة يقول أهل السنة إنها مخلوقة الآن، والنار كذلك، وهي تبقى أبد الآبدين لا تفنى. وما جاء عن بعض العلماء أنه يقول بفناء النار أو بفناء الجنة فهو قول خطأ أو ألصق بقوله. طيب، فهذه الأدلة وأمثالها وهي كثيرة جدا، لكن الكتاب مختصر كثيرا على بقاء الجنة، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم.